قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الجائحة في بيع الثمار والزرع. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله، فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له. وقال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. ابتاع رجل ثمرة حائط. الحائط كناية عن البستان، لأن البستان بما يحفظ بحائط. لما سمي الحائط حائط؟ هو جدار، الجدار في البيت وفي الغرفة وفي القصر تسميه جدار، لكن سمي في البستان حائط لأنه يحيط بالبستان، فسمي البستان حائط لوجوده داخل حائط يحيط به. إذن بيع الثمار زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فعالجه وقام فيه وقام يشتغل. النخيل يحتاج إلى خدمة، والذي يشتري ثمرة الحائط ما هي المعالجة المطلوبة منه؟ الثمرة بعد بيعها على رؤوس النخل تحتاج ماء ولا ما تحتاج؟ في العنب يحتاج ماء ولا ما يحتاج؟ في غيره من الفواكه. ما كان يشترك مع الأصول والثمار فهو على البائع كسقيها وحفظها من الدواب وما يقتحم عليه، وما كان للثمرة فقط من جني ومن نشر ومن التقاط فهذا ايش؟ على المشتري. اذا عالجها فيما يصلح الثمرة. اذا كانت النخل تحتاج الى تصليح الاقنية، تحتاج الى ربطها من الطيور ولا من شيء، تحتاج الى اي عمل لمصلحة الثمرة فقط، فهذا على المشتري. فقام الرجل يعمل في الحائط وفي الثمرة يصلحها، ففي اثناء العمل ظهر له النقصان. النقصان في اي شيء؟ وقعت عليها جائحة انقصت الثمرة، ولا تبين له النقصان فيما قدر القيمة وما قدر من الثمرة. كان مقدر ثمرة الحائط الفسق، بعد ما عالجها ونظف الأقنية من الحشف ومن كذا ومن كذا وبدأت تتوجه لأن يأخذ منها، فإذا بها لا تأتي إلا بخمسمائة بدل من الألف. تبين له إيش؟ نقصان المشترى الثمرة التي اشتراها عما كان مقدرا لها ودفع على تقديره هو. يبقى حينئذ النقصان يحتمل احد امرين: اما ان يكون نقصانا في عين الثمرة بجائحة اصابتها فانقصتها، واما ان يكون النقصان في تقديره هو، لا في عين الثمرة ولكن في مقدارها. ماذا فعل الرجل؟ الواقع كما يذكر العلماء انه ذهب للرجل وبين له ما حدث عليه من نقصان وما وقع فيه، سواء بجائحة او بغبن في المبيع، وطلب منه أن يحط عنه مقدار هذا النقص أو أن يقيله من البيع. خذ ثمرتك ورد علي الثمن. فامتنع، في بعض الروايات أن أمه أم المشتري ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني اشترى ثمرة حائط فلان فتبين له فيها النقص فذهب إليه يطلبه أن يحط له هذا النقص أو يقيل فحلف أن لا يفعل شيئا لا يعطيه النقص ولا يقيله من البيع فقال لها صلى الله عليه وسلم هذا رجل تألى ألا يفعل خيرا تألى بمعنى حلف للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون والألية هي اليمين فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل حلف إيش ألا يفعل خير والله يقول ولا تجعلوا الله عرضة ليش أن تبروا تبغى تجعل الله عرضة في أنك لا تعمل الخير لا يخشب لك حاجة تانية اجعل حاجز عن الخير عن اجعل مانع من لك من الخير غير الله جيب الله وتجعله حاجز عن أنك تمنع الخير الله ما يرضى هذا ما يرضى أن يكون هو حاجزا عن منع الخير لا لا تجعل الله عرضة معترضا بينك وبين فعل الخير جيب عرضة غير الله فهنا لما هذه رواية والأخرى أن الرجل المشتري ذهب للبائع وكلمه فلم يقبل منه فخاصمه إلى رسول الله وجاء وجاءت أمه معه وعند الباب تخاصموا فحلف البائع ألا يترك له شيئا ولا يقيله وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الداخل فخرج على خصومة الناس وإن كثيرا من خلطاء ليبغي بعضهم على بعض فهنا جاء قال صلى الله عليه وسلم من الذي يتألى ألا يفعل الخير قال أنا يا رسول الله قال لماذا قال أمر كذا وكذا قال على ما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق على ما سيأتي الأثر الثاني قال يا رسول الله هو له الثمرة له بدون شيء يبقى هنا في الأول كان إيش يحلف ألا يسقط عن النقص شيئا ويحلف ألا يقيله من الصفقة فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيمينه يمتنع عن فعل الخير يبقى الخير له في إيش الخير للبائع إيش أن يقيله أو ينقص عنه من الثمن بقدر النقص وهو ترك الخير وإذا ترك فعل الخير يبقى فعل إيش معاكس للخير وهم أهل خير فلما سمع هذا قال لا والله ما دام الخير فيما حلفت ألا أفعله أفعله وزيادة ما قالش خلاص أنا أسقط أو خلاص أقلت قال لا أبدا فوق هذا أيضا أن ثمرة كلها له يبقى أي عنصر خير بعد هذا حينما حلف ألا يفعل شيئا كان يريد إضرار الرجل لا يظن أن هذا حقه صفقا عقدت بعت واشتريت وبتراضي منهما جميعا وما دامت القضية مبناها على الإجاب والقبول والعطاء وأخذ الثمن وخلى بينه وبين النقل يعمل فيه وشريكه عنده ملك عنده شيء خلاص انتهيت ومن هنا قال الشافعي هذا الحديث لا يدل على وضع الجوائح لأن الرجل حلف أن لا يفعل خيرا كان الخير له والأفضل له أن يقيل الرجل أو ينقص وإذا لم يفعل الأفضل بقي الفاضل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى فعل الإيه إلى فعل الخير، والإرشاد إلى فعل الخير ليس موجبا لفسخ العقد. لكن الجمهور جاءوا بأدلة أخرى، كما جاء مالك فيما بعد عن عمر بن عبد العزيز، ولكن جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. فإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح، ثم بين إذا أمسك الله السماء أو إذا أمسك الله المطر، إذا منع الله الثمرة، يمنع الثمرة بإيش؟ ما هي قد جاءت وبدا صلاحها، يمنع نموها، يمنع عنها المطر الذي يسقيها، يمنع عنها سيرها في نموها، يصيبها بآفة فمنعها، على ما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. وهنا يأتي تفصيل الفقهاء بأي طريقة كيف يتحقق أنه إذا لم يضع الجائحة أكل مال أخيه. المشتري جاء راغب والثمرة موجودة وبدا صلاحها، واشتريت خذ الفلوس، والنخل عندك، هذا مفتاح الحائط، لك علي أسقيها وقت ما تبغى، ووقف الماء عنها وقت ما تبغى، هذا اللي علي. جاء الجراد أكل الثمرة، جاءت الدودة، جاءت العفونة، جاء البرد وأسقطه. هنا الثمرة تلفت في يد المشتري ولا في يد البائع؟ ها؟ ها؟ وأنتم؟ ها؟ المشتري، المشتري ولا في المريخ؟ الفقهاء هنا يقولون البائع قبض الثمن، يستطيع يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم أم لا؟ يتصرف، ما حد له فيه شيء. المشتري هل باستطاعته التصرف فيما اشترى من الثمر على رؤوس النخل بقدر ما يستطيع البائع أن يتصرف في الثمن؟ يقول المشتري كمان. فهنا يقول الفقهاء صحيح أن البائع خلى بين المشتري وبين الثمرة، ولكن هل استوفى الثمرة كلها الآن أم هي لا زالت قائمة على أصول البائع؟ لا زالت فين؟ على أصول البائع. ونموها ونضجها يجيها من الهوى ولا من الأصول النخيل الجذع القائم للبائع؟ يبقى لسه بقيل عند البائع وفاء نضجها، يبقى لسه ما استلمهاش كاملة ولا لا؟ إذن الثمرة التي باعها البائع لا زالت متعلقة بعرق يرجع إلى البائع. ففي هذه الحالة المشتري لم يستلم كل الثمرة، لم يستوف كل الثمرة. واعتقد هناك في الفقه من القواعد العامة، لو جئنا إلى الدار المؤجرة سنة والمؤجر أخذ الأجرة، وفي نصف السنة منع المستأجر من استيفاء المنفعة، هدمت الدار، راحت في مشروع، جاء أبو المؤجر وسلم الدار من إيش؟ من ولده. بأي حال ظهر أنها مستحقة لشخص آخر وسلب منه الدار، باقي المنفعة تروح على المستأجر ولا يرجع على المؤجر؟ يرجع، لأنه لم يستوف كامل المنفعة التي مقابلها كامل الإيش؟ الأجرة. لكن المنفعة كما يقولون عقد على منفعة، الأجرة عقد على منفعة وليست على عين، لكن هنا البيع على عين الثمرة. اذا فيها كما يقولون قياس الشبه بين ما هو مسلم نهائيا وانقطعت صلته بالبائع وبين ما هو باق في عهدة البائع، فلا زالت الثمرة متعلقة بعهدة البائع حتى يستوفي المشتري كل الثمرة. ومن هنا قالوا إذا تلفت الثمرة فهي على حساب البائع، لو لم يبع هذه الثمرة لهذا المشتري وجاءتها الجائحة يطالب أحد بشيء؟ ما يطالب أحد بشيء. يقول الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله إن رجلا كان اشترى ثمرة حائط ولحقته ديون في ثمرته ما وفت القيمة وصار مدين، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى له، فقال تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، لكن الصدقة التي جمعت له لم تفي بديونه، فقال لأصحاب الديون خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا هذا. فيقول الشافعي لو أن الجوائح موضوعة لما أمر بيتصدقوا على صاحبك ولا أسقط الدين ولا قال لأصحاب الدين خذوا ما وجدتم، ما كان يسقط الجائحة ويكلف البائع الذي لحقه الدين بسببه أن يرد عليه الثمن. إذن الشافعي يرى تعارض الأحاديث في ذلك. قالوا ماذا تقول في حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح؟ قال هو والأحناف لعله كان ذلك حينما كانوا يبيعون الثمار قبل بدو صلاحها، فلما كانوا يبيعون قبل بدو صلاحها وتحتمل أن تأتيها الجائحة ولا يحصل من الثمرة على شيء أمر بوضع الجوائح. ولكن نحن نجد النصوص صحيحة، اشترى ثمرة حائط فعالجها، إذن الثمرة موجودة وعلى كل. فبعض يرجح نصوص وضع الجوائح ويعمل بها، وكما قال الشراح وقال العلماء وهو الصحيح الموافق لظاهر النص في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ولهذه النكتة بالذات ترك مالك أحاديث جابر رضي الله تعالى عنه المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعمل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لأنه ليس فيه احتمال أن وضع الجوائح كان في البيع قبل بدو صلاحه، لأن عمر بعد عهد كانوا يتبايعون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمارهم إلا إذا بدا الصلاح، وما كانت توضع الجوائح إلا في بيع الثمار بعد بدو صلاحها. أما قول الشافعي رحمه الله لو صح الحديث لقلت به، ولو قلت بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. ويجيب عنه العلماء لقد صح الحديث ولزم الشافعي القول بمقتضاه، أما وضعها في القليل والكثير فهذا مضرة على البائع، لأنه ما من مشتري إلا ويلحقه بعض الشيء، وما من ثمرة إلا يلحقها بعض التلف، أقل شيء الطيور تنقد فيها أو الهواء يتحرك ويسقط بعض الشيء، فما كل ما أسقط الهواء ولا كل ما أسقط الطير نلحقه بالبائع، هذا من حظ المشتري. ويتفقون على أن نزول السعر وارتفاعه لا دخل له في ذلك، فإذا اشترى الثمرة في أول الموسم بألف وفي أثناء الموسم صارت تساوي 500، لا يقول هذه جائحة لأن ارتفاع الأسواق ونزولها ليس خاصا بحائط هذا الشخص، لأن الثمار تباع في جميع الحوائط وحائط يصاب بجائحة وحائط لا يصاب بشيء. أما السوق فهو سعر عام في البلد. وكذلك لو اشتراها بألف وفي أثناء السنة وقبل الجدال صارت بخمسة آلاف، ليس للبائع أن يرجع على المشتري بدرهم واحد زائد. إذن ارتفاع السوق ونزوله لا دخل له في ذلك. ولكن من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رجل تألى ألا يفعل خيرا. من هنا يقول الشافعي ويقول أبو حنيفة رحمهما الله: وقد أسقط العمل بالجائحة ولم يلزم البائع بشيء، لكن قال: لا ينبغي أن يمتنع عن فعل الخير. إن استقاله المشتري يقيله، ولكن من باب فعل الخير، ولا يحكم بذلك الحاكم ولا يلزم بذلك المشتري البائع، ولكن من باب إيش؟ من باب المعروف، ومن باب الإقالة، ومن باب الإرفاق، لأن الإرفاق بين المسلمين من سماتهم. تعيره العازة، يقترض منك الشيء، ترفق به في الحاجة، تهدي، تصدق عليه، فهذه كلها أمور من باب الإرفاق ومن باب المعروف بين الناس. والله تعالى أعلم. لم أقف على شيء فيه تحديد مدة المطالبة بوضع الجائحة، لكن ما دامت إذا وجدت الجائحة بالفعل وظهرت وآثارها على الثمرة، من حين يظهر آثار الجائحة على الثمرة يأتي حق المشتري في المطالبة بإسقاط الجائحة، وليس بلازم أن ينتظر حتى الجداد. قد يرتفع السعر يعوض عليه، أو قد ينزل لا يعوض بشيء. من حقه أن يطالب حينما وقعت الجائحة بالفعل. من الذي يقدر أن هذه جائحة اجتاحت مقدار الثلث؟ وليش وضعوا الثلث؟ يقولون بأن الشرع جاء فيما يتعلق بالتبرع وبالعطاء باعتبار الثلث، فيما جاء فيش مثل هذا الباب، باب فعل الخير، وهو في الوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد على الثلث، والثلث كثير.